وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات وجنات من أعناب ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونفضل بعضا على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هات ابن مالك ربنا يقويك. بحمده والملائكة اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يا سلام النبي. ربنا يقويك يا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا فاحتمل السيل زبد الراميا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زمن مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ومثله معه لم تدعوا به أولئك لهم الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليه وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي